الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس ولا ها العاشر، وين صفحة كم وصلنا؟ 100. المجلس التاسع يمكن أو العاشر، لا العاشر صح. هذا هو المجلس العاشر من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة، وهو السادس في كتاب الفصيح. فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على قوله: باب المكسور أوله والمفتوح، والمفتوح باختلاف المعنى. مقصوده بهذا الباب رحمه الله بيان الأسماء التي تكون في الأول مفتوحا وله معنى، وقد يكون مكسورا وله معنى. فنبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المكسور أوله والمفتوح، والمفتوح باختلاف المعنى. يقال: امرأة بكر ومولود بكر أول ولد أبويه، وأمه بكر وأبوه بكر. وأنشدني ابن الأعرابي: يا بكر بكرين ويا خلب الكبد، أصبحت منا كذراع من عضد. الخلب يا بكر بكرين ويا خلب الكبد، أصبحت مني كذراع من عضد. من عضد، نعم، أحسن الله عليكم. الخلب الذي بين الزيادة والكبد، يعني قطعة موجودة بين الزيادة وبين الكبد، نعم. والبكر من الإبل الفتي، والأنثى بكرة. بكرة والأنثى بكرة أو بكرة، المشهور بكرة، وعفوا المشهور بالفتح بكرة، بخلاف بكرة بكرة البئر أو بكرة الدلب. إذن عندنا البكر امرأة بكر ومولود بكر وأول ولد أبويه وأمه بكر وأبوه بكر، هذا كله يسمى بكر بكسر الباء. وأما بالفتح البكر من الإبل الفتي، والأنثى بكرة. وأما البكرة فهو كما قلنا بكرة الدلو، نعم. أحسن الله إليكم. الخيط من الخيوط، وخيط من نعام، وخيط وخيط وخيط من نعام. أحسن الله إليكم. الصواب بالضم، بالتنوين وليس بالضم، وخيط من نعام. أحسن الله إليكم. وخيط من نعام، وخيط تعنى القطعة. إذن ما معنى الخيط من الخيوط؟ معروف، وخيط الخيط بفتح الخاء، والخيط بكسر الخاء، الجماعة، الجماعة من النعام، خيط من نعام، وخيط من إبل، وخيط من غزلان، يعني جماعة. وأما الخيط تعني القطعة، نعم. أحسن الله إليكم. والحبر العالم والحبر المداد. نعم، الحبر العالم والحبر المداد، نعم. والقسم النصيب، والقسم المصدر. إذن الفرق بين القسم والقسم: القسم ما كان نصيبا لك، والقسم الفعل المصدر، نعم، الحدث. أحسن الله عليكم. تقول: فلان قسم لنا قسما، وتقول: هذا من قسمي. ها لاحظ، تقول: جاء القسام، جاء القسام فأوقع القسم، يعني فعل القسمة، فصار هذا من قسمي أي من نصيبي، نعم. والصدق الصلب، والصدق خلاف الكذب، نعم. وتقول: خلي سربه بالفتح، وهو آمن في سربه أي في نفسه. السرب بفتح السين كما جاء في القرآن الكريم: واتخذ سبيله في البحر سربا، بفتح السين. السرب أو السرب بالفتح هو الطريق الخفي، هو الطريق الخفي. خلي سربه يعني بمعنى خلي طريقه الخفي، وهو آمن في سربه. السرب بكسر السين يعني نفسه وقلبه. وقد جاء في الحديث من أصبح آمنا في سربه يعني في نفسه لا يخاف من شيء. نعم أحسن الله عليكم. وجزع الوادي جانبه، ويقال ما أنثنى منه. من ثنى بدون الهمزة، شيل الهمزة، هذا خط مطبعي، من ثنى منه. أحسن الله عليكم. ويقال من ثنى منه، وقال ابن العربي معظمه. والجزع الخرز. إذن الجزع بكسر المعجمة الأولى وسكون المعجمة الثانية جانب الوادي، جزع الوادي جانبه. ويقال من ثنى منه. وأما الجزع بفتح الجيم فهو الخرز، ولهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة: فانقطع لي عقد من جزع أظفار. ها شنو يعني جزع أظفار؟ خرزي أظفار، وهو منطقة يقال له ظفار وأظفار. نعم أحسن الله عليكم. والشف الستر الرقيق، والثوب أيضا، والشف الفضل. الشف الفضل، ولهذا جاء في الحديث: ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا من الشف، وهو الفضل. أما الشف الستر الرقيق، والثوب أيضا يسمى شفا، الستارة الرقيقة الشفافة، نقول الشفاف، ستارة شفافة من الشف بفتح الشين. وأما الشف من بالكسر فالفضل. نعم أحسن الله عليكم. والدعوة في النسب، والدعوة إلى الطعام وغيره. الدعوة بكسر الدال، هذا يقال فنان عنده دعوة يعني عنده نسب، ويدعي دعوة يعني في النسب. وأما الدعوة بإسكان العين هنا مشكولة بالفتح خطأ، والدعوة، ويسمى أيضا الدعوة، والدعوة إلى الطعام، والدعوة إلى الطعام. وهذه ممكن ترجع فيها إلى مثلثات قطرب: الدعوة والدعوة والدعوة. نعم أحسن الله عليكم. والحمل ما كان على الظهر، والحمل حمل المرأة، وحمل النخلة والشجرة يفتح ويكسر. إذن الحمل بكسر الحاء ما كان على الظهر، ولهذا جاء في القرآن: ولمن جاء به حمل بعير. حمل بكسر الحاء صح؟ شنو يعني حمل بعير؟ يعني ما يقدر البعير على حمله من المتاع، ولمن جاء به حمل بعير. وأما الحمل فحمل المرأة، حمل المرأة، وحمل النخلة والشجرة يفتح ويكسر. حمل المرأة جاء في القرآن: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته بفتح الحاء. نعم أحسن الله عليكم. والمسك الجلد، والمسك الطيب. نعم قال: فأخذنا مسكا يعني جلدا، وكان يحب المسك يعني الطيب صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. وهو قرن زيد في القتال، وهو قرنه أي على سنه. إذن القرن بمعنى الضد، بمعنى الضد، قرن زيد في القتال يعني ضده ومساويه. وهو قرنه أي على سنه وعمره، يعني قرن بمعنى السن. ولهذا فسر حديث خير الناس قرني بتفسيرين: الأول أن المقصود بخير الناس قرني أي خير أترابي من كان على تربي وسني، فصار هذا المعنى يشمل أبو بكر وعمر وأمثالهما. ثم الذين يلونهم أي القرن الثاني، وهو الجيل الثاني وليس المئة سنة. ثم الذين يلونهم وهو الجيل الثالث. فعلى هذا يكون نهاية القرون الثلاث بمئة سنة، لأن كل جيل بين كل جيل وجيل فترة 30 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنه، يعني سنة 30 انتهى قرنه خلاص، بعد 30 يعني تجاوز اللي كان في سنه، تجاوز هذا السن نادر، والنادر لا حكم له. وبعد 30 إلى 60 هذا القرن الثاني، قرن عثمان وعلي ومعاوية وغيره. بعد 60 إلى 90 هذا القرن الثالث. ولكن هذا أحد المعاني من حيث اللغة صحيح، لكن الذي يظهر الله أعلم أن المقصود بالقرن هنا هو القرن المعنوي، وهو جيل الصحابة طال أم قصر، ثم جيل التابعين طال أم قصر، ثم جيل تبع التابع، وجيل التابعين الصحابة امتد إلى سنة 100 وقليل، لكن لم يصل إلى 110، وجيل التابعين امتد إلى سنة 200 ولم يصل إلى 210، وجيل تبع التابعين امتد إلى نهاية القرن الثالث 299 و300 ولم يزد على ذلك. هذا هو الأقرب. نعم أحسن الله إليكم. والشكل المثل والشكل الدل. نعم الشكل تقول هذا شكل هذا أي مثله، وفلان ويمكن أن يفتح شكل أيضا، لكن الشكل في الخيل ما كان على بياض وسواد مختلفين يسمى الشكل، الشكل من الخيل. والشكل بكسر الشين الدل، وهو السمت والهدي والوقار. نعم أحسن الله لكم. وما بها أرم أي ما بها أحد، والإرم العلم. الأرم ما بها أرم أي ليس فيها أحد، وأما الإرم، الإرم فسر بمعاني منها العلم، منها العلم، وهي الأمارة، وهي الأمارة. إرم فلان يعني علامة فلان. وفي القرآن الكريم غير أولي الإربة من الرجال، الإربة هناك الحاجة غير الإرم، في فرق بين إرم وإرب. نعم أحسن الله لكم. والجد في الأمر مكسور، والجد في النسب، والجد أيضا الحظ مفتوحان. وتروي ما أتاك في الشعر من قوله أجدك بالكسر، وإذا أتاك وجدك فهو مفتوح. إذن الجد يكون فيما يتعلق بالأمر وهو الفعل والحدث، فأنت تقول اجتهدت جدا، واضح؟ تقول درست جدا، ولهذا يكتبون جيد جدا ما يكتبون جيد جدا. ليش يكتبون جيد جدا؟ لأن جدا مصدر لفعل مقدر محذوف تقديره جد جدا، واضح؟ إذن جدا مصدر من الأمر وهو الفعل والحدث. وأما الجد في النسب، الجد بفتح الجيم، والجد أيضا الحظ والنصيب والمكانة، ومنه قولنا في الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك حظه وغنى. وأيضا نقول أيضا تبارك اسمك وتعالى جدك، جدك يعني مكانتك ومنزلتك. وتروي ما أتاك في الشعر من قوله أجدك بالكسر، يعني إذا جاء في الشعر كلمة أجدك ترويها بالكسر، بكسر الجيم، وإذا أتاك بدون همز فترويها بالفتح جدك. نعم أحسن الله إليكم. والوقر الحمل، والوقر الثقل في الأذن. نعم الوقر الحمل، قال تقول أنت هذا وقر هذا الجمل يعني حمله. وأما الوقر ومنه قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وفي الآية الثانية قال على آذانهم وقرا بفتح الواو. ما معنى وقرا؟ يعني ثقلا في الآذان فلا يسمعون شيئا. ولهذا يقول لو أن النائم لم يجع ولم يظمأ ولم يسمع ما صحى من نومه أبدا. النائم لماذا يصحى من نومه؟ لأحد هذه الأمور الثلاث: إما يريد أن يخرج فيصحى من نومه، وإما يريد أن يدخل فيصحى من نومه للطعام والشراب، وإما أنه يسمع فيصحى من نومه. هذه الله عز وجل نفاها عن أصحاب الكهف. نعم، أحسن الله إليكم. واللحي بفتح اللام وثلاثة ألحن، واللحي الكثيرة، واللحية مكسورة اللام، وجمعها لحن ولحن. اللحي بفتح اللام، ها لاحظ، اللحي بفتح اللحن، ويصح أن تقول اللحي بالفتح اسم للحية، ولكن هنا بالفتح مستخدم به المصدر ليس إلا. اللحي مصدر لاح الرجل يلاحي لحيا، ها واضح. فاللحي مصدر من اللحاء وهو الشحناء والبغضاء، وأيضا اللحي اسم وتجمع على ثلاثة ألحن. يمكن تقول ثلاثة ألحن، طيب إذا كثر تقول اللحي الكثيرة يعني الشحناء الكثيرة، واللحية بالكسر مكسورة اللام وجمعها لحى ولحى. لذلك تقول لحى الرجل ولحى الرجل. نعم، أحسن الله إليكم. والفل الأرض التي لا نبات فيها، وقوم فل أي منهزمون. الفل بكسر الفاء الأرض التي لا نبات فيها، وحكي الفتح وهو الأشهر، ومنه الفلاة، تقول أرض فلاة. من أين أخذوها؟ من الفل. ويصح فلاة إذا كان الفل مرويا بالفتح فل. الفل والفلاة بمعنى واحد، الفل والفلاة بمعنى واحد. وقوم فل أي منهزمون، فل القوم أي انهزموا. نعم، أحسن الله عليكم. ومرفق الإنسان مفتوح الميم، وإن شئت كسرته، والمرفق ما ارتفقت به. المرفق مرفق الإنسان مفتوح الميم. وبعض اللغويين ذكر قاعدة أن كل ما كان اثنين في الإنسان فهو مفتوح الأول، ولكن هذه القاعدة ليست مضطردة. تقول يدين، مرفقين، منكبين، أذنين، ها ضم الأول صار، عينين مفتوح. القاعدة يمكن تكون أغلبية لكن ليست مضطردة. مرفق الإنسان مفتوح الميم، وإن شئت كسرت، هذه لغة، والمرفق ما ارتفقت به. ولهذا يجمع المرفق على مرافق، مرفق ومرافق. ومرفق الإنسان إذا أردت أن تجمعه لا يجمع إلا جمع تأنيث، مرفقات ولكن لم تسمع. إذن المرفق ما ارتفقت به، وليجمع على مرافق. نعم، أحسن الله إليكم. والنعمة مر معنا في كتاب البيوع، قال إذا باع البيت تبعه مرافقه. ها نعم، أحسن الله إليكم. والنعمة التنعم، والنعمة اليد، وما أنعم به عليك. النعمة بفتح النون مصدر التنعم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، جاء في القرآن هكذا. ما معنى ونعمة كانوا فيها فاكهين؟ أي تنعم كانوا فيها عاملين. وأما النعمة اليد، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وتلك نعمة بكسر النون، أي ما نعمت به علي من تربيتك لي أن عبدت بني إسرائيل وهم مني وأنا منهم. وتطلق النعمة على اليد، لكن إطلاق النعمة على اليد إنما يكون لقرينة، والأصل أن النعمة ما أنعم به عليك. نعم. أحسن الله عليكم. والجنة الجن، والجنون أيضا، والجنة البستان، والجنة السلاح. إذن عندنا مثلثة الجيم بالكسر، الجن الجنة من الجنة والناس. ما معنى الجنة هنا؟ الجان، ها؟ الجان والجن. وأيضا الجنة هو اسم للجنون، قال ما بصاحبكم من جنة، يعني جنون، واضح؟ إذن كلمة الجنة جاء في القرآن إطلاقها على الجن وعلى الجنون. وأما الجنة البستان، وفي جميع القرآن الجنة مفتوحة الجيم إذا أريد بها دار الخلد، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الجنة، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأما الجنة السلاح والدرع وكل ما يتجنى به يسمى جنة، كل ما يتستر به، أحسن، كل ما يتستر به يسمى جنة، فالدرع يسمى جنة. نعم. والصوم جنة لأنك تتسلح به على إبليس. نعم. أحسن الله عليكم. والعلاقة علاقة السود ونحوه بالكسر، وعلاقة الحب بالفتح. إذن العلاقة بكسر العين هي ما تعلق به الصوت، وعلاقة السيف، علاقة السيف هي الخيط، السيف، غمد السيف. أنا عاد ما أعرف أرسم، لكن حق هذا غمد السيف، يحطون له خيط الشكل، يعلقونه على رقبة المحارب. هذا الخيط يسمى علاقة بكسر العين، واضح؟ العلاقة علاقة الصوت ونحوه بالكسر، وعلاقة بفتح العين علاقة الحب بالفتح. فأنت تقول إن هذه ليلى علاقة مجنون، يعني حب مجنون بفتح العين. طيب لما نقول في كتب الأصول، نقول ما العلاقة بين الدليل والمدلول، بفتح العين ولا بكسرها؟ بكسرها، صح، لأن نريد أن نعلق، نربط بين الدليل والمدلول، فنحتاج إلى رابط، فهو بالكسر. ما العلاقة؟ ما العلاقة وليس ما العلاقة؟ الناس اليوم يقول ما العلاقة، وش العلاقة؟ صح، هذا غلط. صواب نقول ما العلاقة، أما العلاقة الحب. إذا واحد قال لك ما العلاقة، نقول علاقتك بينك وبين أمك، تحبها، ما لنا علاقة فيك. نعم. أحسن الله إليكم. وحمالة السيف بالكسر، والحمالة بالفتح، ما لزمك من غرم في دية. نعم. حمالة السيف بالكسر، حمالة السيف هو الذي تدخل فيه السيف، حمالة السيف الذي تدخل فيه السيف. والحمالة بفتح الحاء، ما لزمك من غرب من غرم في دية. ولذلك جاء في الأحاديث في قتل الخطأ قال يتحمله عنه قبيلته حمالة. نعم أحسن الله إليكم. والإمارة الولاية والأمارة العلامة في الطرق، ولك علي أمرة مطاعة، والإمرة الإمارة. الإمارة كالولاية معنى، كالولاية الإمارة الولاية معنى ووزنا، معنى ووزنا. أما الأمارة فتأتي لعدة معاني بفتح الهمزة. الأمارة تأتي لعدة معاني، منها العلامة في الطريق، أمارات الطريق، أمارة وأمارات. وأما الإمارة فتجمع على إمارات، إمارة وإمارات، ومنه دولة الإمارات لأنها اجتمعت عدة إمارات فسميت بالإمارات بكسر الهمز. الإمارة الولاية والأمارة العلامة في الطرق. ولك علي أمرة مطاعة، أمرة يعني أمر أمرتني به، أمرة فعلة من الفعل، أمرة من الأمر، يعني لك علي أنك أمرتني مرة وراح أطيعك. والإمرة الإمارة أيضا. نعم أحسن الله إليكم. وهي بضعة من لحم وهم بضعة عشر رجلا. ولذلك البضعة بفتح الباء كما قال صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها، هي بضعة مني يريبني ما رابها. بضعة ما معنى بضعة؟ يعني قطعة من لحم، من لحمي. وهم بضعة عشر رجلا، البضعة عشر وبضعة وعشرون وبضعة وثلاثون رجلا، هذا البضع من الثلاث إلى التسع. نعم نعم أحسن الله إليكم. وفي الدين والأمر عوج وفي العصا عوج. وفي الدين والأمر عوج، عوج بالتنوين، وفي العصا عوج. ولهذا جاء في القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل له في الدين عوجا ولا في الأمر عوجا، فهو دين مستقيم وأمر مستقيم، واضح؟ أما العوج فهو وصف للعصا إذا كانت معوجة. العصا إذا كانت معوجة فأنت تقول هذه عصاة معوجة، وفي العصا عوج أي اعوجاج. نعم أحسن الله إليكم. والثفال جلد أو كساء يوضع تحت الرحى يقع عليه الدقيق، والثفال البعير البطيء. يعني الثفال بكسر الثاء جلد أو كساء يوضع تحت الرحى يقع عليه الدقيق ثم يدار الرحى. لماذا هذا الثفال الجلد يوضع تحت الرحى حتى الدقيق لا يذهب على الأرض؟ ولهذا جاء في قول علي رضي الله عنه وتدقهم الفتن دق الرحى بثفالها، بثفالها بكسر الثاء. وأما الثفال بفتح الثاء المثلثة البعير البطيء الذي لا ينبعث، البعير البطيء الذي لا ينبعث. وأما الثفال بالضم عشان يكتمل الثلاثي، الثفال بالضم الحجر فوق الرحى. نعم أحسن الله إليكم. واللقاح، واللقاح مصدر لقحة الأنثى لقاحا، وحي، وحي لقاح، وحي لقاح أو حي لقاح يجوز بالإضافة. نعم أحسن الله إليكم. وحي لقاح إذا لم يدينوا للملوك ولم يصبهم سباء في الجاهلية. واللقاح جمع لقحة، وإن شئت لقوح، وهي التي نتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثة، ثم هي لبول بعد ذلك. إذن اللقاح بالفتح مصدر لقحت الأنثى لقاحا، وحي لقاح لم يدين للملوك لا للروم ولا للفرس، ولم يصبهم سباء في الجاهلية. واللقاح بكسر اللام جمع لقحة، وهي الناقة التي نتجت. اللقحة هي الناقة التي نتجت فهي لقوح. وفي الحديث حديث العرانيين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا باللقاح فاشربوا من ألبانها وأبوالها. إذن اللقاح هي النوق التي نتجت فهي لقوح. هذا لمدة شهرين أو ثلاثة بعد الولادة، ثم بعد ذلك تسمى لبونا. وأما اللقاح، انتبهوا الآن، أيضا في اللقاح جمع لقحة قلنا، وهي الناقة التي نتجت. واللقاح أيضا اكتب ماء الفحل من الإبل والخيل وغيرهما. اللقاح ماء الفحل من الإبل والخيل وغيرهما. ومنه لقاح النخلة. لقاح النخلة المفروض يسمى بالكسر، احنا عندنا في الكويت لقاح بالفتح على خلاف الفصيح، صح؟ يقولون لقاح، لا ما يقول، لا خلت تلقيح. الحين يقولك هذا ما يلقاح ولا ما يلقاح؟ ما يلقاح، اي بالفتح على خلاف الفصح. نعم، احسن الله اليكم. والخرق من الرجال الذي يتخرق بالمعروف، والخرق من الأرض الذي ينخرق في الفلاة، وبعضهم يقول الخرق الذي تنخرق فيه الريح. نعم، ومر معنا أصل الخرق أو الخرق معناه الذي لا يحسن التصرف. نعم، وعدل الشيء مثله، والعدل القيمة. إذن العدل بالكسر مثله، والعدل بالفتح قيمته. ولهذا جاء في الحديث: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كيف نفسر الحديث صرفا ولا عدلا؟ صرفا أي مثله، وعدلا أي قيمته. هذا معناه، هذا أحد المعاني في الآية. ولذلك جاء في القرآن: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. إيش يعني وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها؟ أي وإن ترد أي قيمة لكي تعوض عن نفسها بالنار لا يؤخذ منها. لا، أحسن الله إليكم. باب المضموم أوله. إذن هذا الباب الأخير، باب المضموم أوله، وهو من الأسماء، يعني أخره رحمه الله لأنه قليل. الأكثر الفتح ثم الكسر ثم الضم. نعم، أحسن الله إليكم. تقول: لمن اللعبة؟ وهي القلفة والجلدة التي يقطعها الخاتم. وتقول: اللهم ارفع عنا هذه الضغطة. وأنا الضغطة يعني الشدة العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. وأنا على طمأنينة. إيه، وأنا على طمأنينة، مو طمأنينة بضم الطاء وليس بفتحها، ما هو مستخدم خطأ. نعم، أحسن الله إليكم. وأجد قشعريرة. قش مو قش، قشعريرة مو قشعريرة، قشعريرة. نعم، أحسن الله إليكم. وعود أسر، والأسر والأسر بسكون السين، ضبطوها. والأسر، أحسن الله إليكم. والأسر احتباس البول، والحصر احتباس البطن. واجعله منك على ذكر وثياب جدد. عود أسر، العود بضم العين وأسر بضم الهمز، والأسر أيضا احتباس البول، والحصر احتباس البطن. اليوم الناس يستخدمون للاثنين الحصر، يقول أنا محصور، والصواب المفروض يقول أنا مأسور. الأسر للبول والحصر للغائط إذا احتبس. نعم. واجعله منك على ذكر، أي خله ببالك، هذا معناه على ذكر، أي اجعله في بالك. وأما ذكر يعني بكسر الذال فهو الاسم. وثياب جدد، جدد يعني جديد، جدد يعني جديد. وفي القرآن الكريم ومن الجبال جدد بيض تراها كأنها جديدة، وقيل جدد بمعنى العروق. نعم. أحسن الله إليكم. وتقول هو الفلفل وأتى أهله طروقا وهي العنق. أتى أهله طروقا يعني من غير سابقة إنذار، سواء كان في الليل أو في النهار. نعم. أحسن الله إليكم. وهي العنق. العنق غير العناق، انتبهوا. العنق بضم العين عنق الرجل، وأما العناق فاسم للمعانقة، مصدر للمعانقة، عانق يعانق عناقا، وأيضا اسم لنوع من الإبل. نعم. أحسن الله إليكم. وهو عنوان الكتاب. عنوان الكتاب مو عنوان، يقول عطني عنوانك، هذا غلط، عطنا عنوانك. ها شلون نصلح العرف، صعب شوي، لكن هو مستخدم في غير الفصيح. نعم. عنوان الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. وقد عنونته. وقد عنونته بسكون النون في النونين، بسكون النونين، التشكيل خطأ صلح. أحسن الله إليكم. بسكون النونين عنونته. نعم. وقد عنونته وطفت بالبيت أسبوعا. أسبوعا يعني سبعة أشواط بضم الهمز. أسبوعا يعني سبعة أشواط بضم الهمز. نعم. أحسن الله إليكم. وثلاثة أسابيع. وعقدت العقد بأنشوطة. نعم. بأنشوطة يعني بنشاط. نعم. أحسن الله إليكم. وقدح نضار. وقدح نضار بضم النون، والنضار اكتب الخالص من كل شيء، الخالص من كل شيء. فأنت تقول قدح نضار وذهب نضار وهكذا إذا كان خالصا من الشوائب. نعم. أحسن الله إليكم. وإن شئت أضفته، يعني يجوز أن تقول قدح نضار صفة وموصوف، ويجوز الإضافة قدح نضار، قدح نضار. وللفائدة يعني هذه لو تحفظها أحسن، ما جاز فيه الوجهان الصفة والموصوف والإضافة والموضوع والإضافة والمضاف، فهذا يعني أن الصفة أصبحت ملازمة للموصوف حتى جاز الإضافة إليه. هذا من فوائد أن لماذا يجوز في الوصف الإضافة إليه، إذا كان الوصف مختصا به صحت الإضافة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهو الجبن للذي يؤكل، وكذلك من الجبان. إذا نقول هذا جبن لما يؤكل من جميد اللبن، وهو ذو جبن أي صاحب أي جبان، يجوز هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. وكنا في رفقة عظيمة وكبش عوسي. كنا في رفقة عظيمة، رفقة وليس رفقة، رفقة. وكبش عوسي نسبة إلى منطقة بضم العين. نعم. أحسن الله إليكم. وتقول نعم ونعمة عين. ونعمة عين. نعم ونعمة عين ونعمة عين يجوز، لكن النعم الأولى بفتح النون وفي الثانية والثالثة بضم النون. نعم أحسن الله عليكم. وأعطي العامل أجرته وهي الذؤابة وليس عليه طلاوة. الذؤابة معروف، الطرف المسدل من العمامة تسمى الذؤابة. وليس عليه طلاوة، قال وإن عليه لطلاوة بفتح الطاء، يعني الحلاوة الجميلة. نعم أحسن الله عليكم. وهي حجزة السراويل. وليس عليه الطلاوة بضم الطاء، وهي حجزة السراويل، يعني أخذ السروال بدون طلاوته، يعني بدون الربطة، حجزة السراويل. نعم أحسن الله عليكم. وهي نفاية المتاع لرديئه. ووقعوا في أفرة وهي الاختلاط، وهي الأبلة. الأبلة اسم مكان، والنسبة إليه الأبلي، والأبلة التخمة اللي حنا نسميها اليوم السمنة. نعم أحسن الله عليكم. ومنه تقول هي التخمة، وعليك بالتؤدة، وهي التكأة، وهي اللقطة، ورجل لعن إذا كان يلعن الناس، ولعنة إذا كان يلعن. إذن رجل ورجل لعنة يعني كثير اللعن، وأيضا ولعنة إذا كان يلعن، في فرق بين لعنة ولعنة. لعنة يعني لعان، لعنة يعني لعان، ولعنة يعني ملعون من الناس. واضح؟ الأولى لعنة لعان، ولعنة ملعون. نعم أحسن الله عليكم. وكذلك ضحك وضحكة، وهزأة وهزأة، ونحو ذلك. إذن ضحك يعني هو يضحك، اسم وصف للفاعل، وضحك وصف للمفعول، يعني هو ضحكة الناس أي مضحك الناس. وهزأ يعني يستهزئ بالناس، وهزأ يعني الناس يستهزئون به. وهذه الأوزان، هذه احفظها، هذه الأوزان التي تكون على فعل وفعلة، فعل وصف للفاعل، وفعلة وصف للمفعول، احفظ هذا. واضح؟ ما كان على وزن فعل فهو وصف للفاعل، وما كان على وزن فعل فهو وصف للمفعول. نعم أحسن الله عليكم. ومنه تقول عصفور وثؤلول، وجمعه ثآليل. الثؤلول معروف، البثرة الصغيرة، الصلب المستدير الذي يكون في الجلد، وجمعه ثآليل. نعم أحسن الله عليكم. وبهلول، بهلول، بهلول الصواب بضم الباء، اسم يطلق على الرجل الذي لا يحسن إلا يضحك الناس. وفي بعض الأعراف عند المتصوفة البهلول اسم للرجل المسكين عند الناس علي القدر عند الله. هذا اصطلاح حادث لم يكن معروفا قبل. نعم أحسن الله عليكم. وزنبور وقرقور. زنبور وزنابير، وهو نوع من أنواع النحل. نعم أحسن الله عليكم. وقرقور. القرقور معروف، نوع من أنواع السفن، ولا تسمى قرقورا إلا إذا كان صغيرا. نعم أحسن الله عليكم. وكل اسم على فعلول فهو مضموم الأول. احفظ هذه الكلية، هذه القاعدة، كل اسم على فعلول فهو مضموم الأول. كل اسم على فعلول فهو مضموم الأول، إذا حفظت هذه القاعدة يسهل عليك الأمر. نعم أحسن الله عليكم. تذكرون أمثلة على فعلول؟ سبوح، صح، أصلها السبوح. نعم بعد قدوس بعد؟ صنبور بعد؟ نعم أحسنت. الصواب أن يسمى نقرور مو نقرور، نقرور، نعم، نوع من أنواع السمن. نعم أحسن الله عليكم. ومنه تقول صار فلال أحدوثا، وهي الأرجوحة التي يلعب عليها الصبيان، وهي الأضحية وجمعها الأضاحي، ومثله أمنية وأماني وأوقية وأواقي، ولا تنون هذه الثلاثة الأحرف. إذن تقول الأضحية الأضاحي، أضحية أضحية أضاحي، أمنية أماني، أوقية أواقي، ولا تنون هذه الثلاثة. لماذا لا تنون؟ هكذا سمعت من العرب، ولا المفروض أنها تنون، يعني ما في فرق بين قولك أرجوحة وأضحية، ما في فرق، أضحية أمنية وقية، لكن ما سمعت من العرب منونة. نعم أحسن الله عليكم. باب المضموم أوله والمفتوح، والمفتوح باختلاف المعنى. باب المضموم أوله أن يكون في الأول الحرف منه مضموم، ثم يأتي مفتوح الأول، لكن المعنى يكون مختلف، يعني كلمة واحدة مفتوح الأول له معنى ومضموم الأول له معنى. نعم أحسن الله عليكم. تقول هي لحمة الثوب بالفتح، ولحمة النسب بالضم، وكذلك لحمة البازي والصقر، ما أطعمته إذا صاد. إذن لحمة الثوب، لحمة الثوب هي القطعة التي تجعل تحت الثوب لكي تبدو ثخينة، تسمى لحمة الثوب بفتح اللام، وأما اللحمة بضم اللام لحمة النسب ولحمة البازي ونحو ذلك. نعم أحسن الله عليكم. والأكلة الغداء والعشاء، والأكلة اللقمة. فأنت لازم تفرق بين الأكلة والأكلة، الأكلة وجبة والأكلة لقمة. نعم أحسن الله عليكم. ولجة الماء بالضم معظمه، وسمعت لجة الناس تعني أصواتهم بالفتح. نعم لجة الماء أو لجة الماء يعني خضمه، خضمه ها؟ لج قال فدخلت في لجة الماء يعني في مكانه العميق، ولجة الناس يعني رفع أصواتهم. نعم أحسن الله عليكم. والحمولة الأحمال بالضم، والحمولة الإبل التي يحمل عليها، وتكون من غير الإبل أيضا. الحمولة الأحمال بالضم، ومنه حمولة الرجل الذين هو يحملهم، وأما الحمولة فهي الإبل التي يحمل عليها. نعم أحسن الله عليكم. والمقامة الإقامة، والمقامة الجماعة من الناس. إذن المقامة اسم للإقامة، ومنه مقام إبراهيم، ومنه مقام إبراهيم، ويجوز المقام قام يقوم قياما ومقاما يجوز، والأصل المقامة معناها مكان الإقامة، وأما المقام بفتح الميم الجماعة من الناس، أصل المقام الجماعة، فإذا قلت مقام الناس أي جماعة الناس، ومقام الناس أي مكان قيامهم، ومنه تسمية المقامات. لماذا سميت المقامات مقامات؟ مقامات الحريري، مقامات الزمخشري، سميت هذه بالمقامة لأنها جماعة من الكلام على نسق واحد. نعم أحسن الله إليكم. وأخذت فلانا الموتة بلا همز، ومؤتة بالهمز أرض، وهي التي قتل بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، والموتة ضرب من الجنون، والموتة من الموت المرة الواحدة. إذن الموتة بدون همز، الموتة ضرب من الجنون أخذت فلانا الموتة، يعني أصابه شيء من الجنون. ومؤتة اسم أرض توفي فيها جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواح في غزوة مؤتة. والموتة ضرب من الجنوب، والموتة من الموت المرة الواحدة، الموتة المرة الواحدة من الموت. نعم أحسن الله إليكم. والخلة المودة، والخلة أيضا ما كان حلوا من المرعى، والخلة الخصلة، والخلة الحاجة أيضا. إذا تقول هذه خلة فلان، يعني خصلة فلان، وفلان جاء إلي يشتكي خلة أي حاجة، وبيني وبين فلان خلة أي مودة، وهذه أرض خلة أي حلوة المرعى. نعم أحسن الله إليكم. والجمة من الشعر، والجمة أيضا القوم يسألون في الدية، وجمة الماء اجتماعه. إذن الجمة بضم الجيم جمة الشعر وهو اجتماعه، والجمة أيضا القوم يسألون عن الدية، وجمة الماء اجتماعه. نعم أحسن الله إليكم. وتقول ما بها شفر أي أحد، وشفر العين بالضم. ما بها شفر أي أحد، وهذه شفرة عيني يعني الرموش. نعم أحسن الله إليكم. الرموش تسمى أشفارا، أشفار العين رموشها. نعم أحسن الله إليكم. وتقول جئت في عقب الشهر إذا جئت بعد ما يمضي، وجئت في عقبه وعقبه إذا جئت وقد بقيت منه بقية. إذن ما الفرق بين عقب وعقب؟ العقب الشهر يعني بعد مضيه، عقب الشهر الشهر. فأنت تقول أتيتك عقب شهر محرم إذا كنت في صف، وجئت في عقبه وعقبه إذا جئت بعده. فأنت تقول أتيت عقب زيد يعني بعده، وبقيت منه بقية، جئت في عقبه وعقبه إذا جئت وقد بقيت منه بقية. فأنت تقول جئت في عقب الوليمة يعني في آخره، تقول جئت في عقب القوم يعني في آخرهم. إذن في فرق بين العقب والعقب. العقب انتهى كله ثم جئت أنت، والعقب باقي منه شيء ثم جئت أنت، لكن باقي منه آخره. طيب تقول عقيبة ولا عقيبة؟ انتبه الآن، إذا عنيت الشهر وأردت التصغير فتقول جئت عقيب الشهر، وإذا أردت التصغير من عقب تقول أتيت عقيبة بالياء عقيبة عقيبهم أو عقيب الوليمة. نعم أحسن الله إليكم. والدف الجنب، والدف الذي يلعب به، يعني الدف معروف، الدف جنب الإنسان، والدف الذي يلعب به هذا لأصحاب اللعب. والناس يقولون فدفني، دفني يعني أخذ على جنبي ها ونحاني، فسمي دفا لأنه يأخذ يده على جنبه. نعم أحسن الله إليكم. ووقع في الناس موات وموتان وأرض موات. ووقع في الناس موات يعني موت، وموتان جمع، وأرض موات أي أرض موصوفة بأنها تقتل. نعم أحسن الله إليكم. باب المكسور أوله المضموم باختلاف المعنى. هذا الذي يجمع بين الكسر والضم. نعم أحسن الله إليكم. الإمة النعمة بالكسر، والأمة القامة، والأمة أيضا القرن من الناس والجماعة، والأمة الحين. الحين، الأمة الحين بمعنى الموت. الأمة أيضا من معانيها الدين، كان أمة من الناس، والأمة أيضا الملة، فأقول هذه أمتي، يعني من على طريقتي وديني. نعم، أحسن الله إليكم. والخطبة المصدر، والخطبة اسم المخطوب به. إذن الخطبة مصدر الفعل، أين تذهب؟ يقول أذهب للخطبة، والخطبة اسم المخطوب به، فأنت تقول إن الخطيب خطب خطبة، اسم للكلام الذي يقال. واضح؟ الخطبة بضم الخاء اسم للكلام الذي يقال. واضح؟ الكلام الذي يقال اسمه خطبة، والفعل الذي يفعل يسمى خطبة. نعم، أحسن الله إليكم. ويقال بعير ذو رحلة إذا كان قويا على السفر، والرحلة الارتحال، وحمل الله رجلتك. بعير ذو رحلة أي صاحب سفرة، صاحب سفر أو سفر، يعني صاحب سفر يقدر على الأسفار. والرحلة الارتحال، فأنت تقول إني ذاهب في رحلة، ولا تقول رحلة، إني ذاهب في رحلة، يعني مرتحل. وحمل الله رجلتك، يعني مشيتك. أيوة، والرجلة، والرجلة المطمئن من الأرض، والرجلة البقلة الحمقاء. حمل الله رجلتك، يعني حمل الله ريولك، ها، رجولك، حتى يعطيك دابة تمشي عليها. والرجل جاء في القرآن فرجالا أو ركبانا، وجاء في الحديث لا يزال الرجل راكبا ما كان منتعلا. فيحتمل حمل الله رجلتك يعني حافيتك، تكون حافي يدعو لك أن الله يعطيك نعال. والرجلة بكسر الراء وشد، وشد والشد المطمئن من الأرض. والرجلة البقلة الحمقاء، الرجلة بسكون الجيم وفتح اللام، البقلة الحمقاء تزرع في مسيل السيل، تنبت في مسيل السيل. ما تعرفون البقلة الحمقاء تنبت في حميل السيل؟ بالكويت يسمونها خبيزة. ما عرفت الخبيزة؟ المشكلة هذه، ها؟ أي يشبه السبانخ، أوراقه له أوراق وله حبوب يابسة، إذا تركت أصبحت كالشوك. ما عرفت الخبيزة؟ ها؟ أيوة، أوراقه دائرية دائما في مكان السيل بسرعة تخرج، هذه تسمى البقلة الحمقاء في اللغة العربية الفصحى، تزرع تنبت في مسيل السيل. وأيضا اكتب أضف إليها والرجلة أيضا تسمى الرجلة والرجلة، يعني حكي فيه الكسر وحكي فيه الضم. واضح؟ أما الرجلة، الرجلة المرأة المتشبهة بالرجال، الرجلة، ولهذا جاء في بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها وكانت رجلة الرأي. إيش معنى رجلة الرأي؟ أحسنت، صاحبة رأي كالرجال، صاحبة رأي يعني صاحبة أمر رشيد كالرجال. نعم، أحسن الله إليكم. والحبوة من العطاء، والحبوة من الاحتباء، وقد يقال حل حبيته، ومنه الصفر النحاس. الحبوة بضم الحاء، الحبوة العطية، والحبوة هي الربطة التي يربط بها الإنسان نفسه في حال الاحتباء، وهذا كثير عند أهل اليمن، قد رأيتهم في المجالس العلم وهم يحتبون. نعم، أحسن الله عليكم. ومنه الصفر النحاس بالضم، والصفر الخالي من الآنية وغيرها. الصفر النحاس بالضم، والصفر اللي ما في رصيده شيء. ها؟ قال صفر اليدين، صفر اليدين يعني خالي اليدين. نعوذ بالله أن نكون ممن يكونون صفر الصحيفة يوم القيامة. هذا أهم شيء، ترى لا تفكروا بأرصدة الدنيا، فإنها دنيا دنيا دنيا، أهم شيء الآخرة. نعم أحسن الله إليكم. وعشر الدرهم طالب العلم، ما شيء أخوف على طالب العلم من الانشغال بالدنيا. نصيحة لوجه الله، لا ينشغل طالب العلم بالدنيا إلا بقدر ما يسد حاجته عن الناس فقط. نعم أحسن الله إليكم. وعشر الدرهم بالضم يثقل ويخفف إلى الثلث. يثقل حتى شد على القاف. وعشر الدرهم، وعشر بضم العين، وعشر الدرهم بالضم يثقل ويخفف إلى الثلث. نعم أحسن الله إليكم. وفي أضماء الإبل بالكسر العشر والتسع وكذلك الثلث. إذن لاحظ الآن، في أضماء الإبل بالكسر العشر والتسع والثمن والسبع والسدس والخمس والربع والثلث، خلاص. أما هناك عشر الدرهم بالضم يثقل ويخفف إلى الثلث، فأنت تقول عشر الدرهم وتسع الدرهم وثمن الدرهم وسبع الدرهم وسدس الدرهم وخمس الدرهم وربع الدرهم وثلث الدرهم، هناك بالضم هنا بالكسر. نعم. ولا أضماء الإبل، اكتب أضماء الإبل، أضماء جمع ضم وهي العطاش. نعم أحسن الله إليكم. وخلف الناقة بالكسر وليس لوعده خلف. نعم، خلف الناقة أي ولدها، وليس لوعده خلف أي غدر وخيانة. نعم أحسن الله إليكم. ومنه الحوار ولد الناقة، والرجل حسن الحوار تريد المحاورة. الحوار معروف ولد الناقة، والحوار محاورة الرجل. نعم أحسن الله إليكم. وعندي جمام القدح ماء وجمام المكوك دقيقة. نعم، إذا كان جمام بكسر الجيم جمام القدح فهذا وصف للماء، جمام القدح ماء وجمام المكوك دقيقا. المكوك هو مكيال، نوع من المكاييل. نعم أحسن الله عليكم. وقعد في علاوة الريح وسفالتها. علاوة الريح يعني أعلاها، وسفالتها يعني أدناها. نعم أحسن الله عليكم. وضرب علاوته تريد رأسه، والعلاوة أيضا ما علق على البعير بعد حمله علاوة. يجمع على علاوة، علاوة وعلاوة. نعم، إذن علاوة، علاوة الريح أعلاه، وعلاوة الرجل رأسه. نعم أحسن الله عليكم. باب ما يخفف ويثقل باختلاف المعنى. تقول اعمل على حسب ما أمرتك مثقل، وحسبك ما أعطيتك، وجلس وسط القوم يعني بينهم. هنا لاحظ الآن لما قال باب ما يخفف ويثقل باختلاف المعنى، المقصود بالتخفيف السكون، اكتب عليه باب ما يخفف عن السكون ويثقل عن الحركة، عناء الحركة. لماذا السكون تخفيف عند العرب؟ ترى يعني من باب الفائدة، العرب تحب التخفيف، وما قد تسمعونه في بعض الأفلام أن العرب يتكلمون بالتقعر، هذا تقول على العرب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ترى، ونبه على هذا بعض مشايخنا اللغويين. العرب ما تحب التثقيل في الكلام أصلا، بالعكس العرب ترى الثقل في الكلام عيا، العرب تحب التخفيف في الكلام، والحذر في الكلام، فكلام العرب ليس هكذا كما تسمعون، نعم يا أخ العرب، هذا مو كلام عربي. كلام العرب كلام وسط، ليس فيه تمطيط، هكذا نص، أو ليس فيه تمطيط. تصور من النص على هذا الكلام؟ سيبويه في كتابه الكتاب قال وليس في كلام العرب تمطيط، ما يحبون المطاطة، وليس في كلام العرب تعجيل، فهو وسط. ولكن الأصل في كلام العرب أنها تحب التخفيف، ولهذا لو نظرنا إلى الإبدال والإعلال والنقل كله سببه إرادة التخفيف، فالتخفيف معناها السكون. ولذلك إذا أردت أن تخفف عن كتفيك عباءة الإعراب سكن سكن، خفف، بمعنى لا تظهر الإعراب. جاء زيد إلى عمرو، أخي ما تتعب نفسك، جاء زيد إلى عمرو، خلاص هو يفهم اللي يفهمه، كيف هذا كلام العرب. إذن نقول باب ما يخفف يعني السكون، ويثقل يعني الحركة باختلاف المعنى. نعم أحسن الله عليكم. تقول اعمل على حسب، أيوة تقول اعمل على حسب ما أمرتك مثقل وحسبك ما أعطيتك. إذن تقول اعمل على حسب، ها بتحريك السين مثقلا، بتحريك السين، وحسبك ما أعطيتك مخففا بسكون السين. نعم أحسن الله عليكم. وجلس وسط القوم يعنى بينهم. نعم. وجلس وسط الدار واحتجم وسط رأسه. جلس وسط القوم بسكون السين بينهم، وجلس وسط الدار واحتجم وسط رأسه. ولهذا لما تقول جاء فجلس وسط القوم، وسط الحلقة يعني بينهم. نعم أحسن الله عليكم. والعجم حب الزبيب والنوى. والعجم العض، العجم بالتشديد حب الزبيب والنوى، فأنت تقول هذه عنبة عجمية، أي فيها الحبوب. وأما العجم فالعض. نعم أحسن الله عليكم. وهو يوم عرفة وخرجت على يده عرفة وهي قرحة. نعم نعم أحسن الله عليكم. وحطب يبس كأنه خلقة، ومكان يبس إذا كان فيه ماء فذهب. نعم وهي واضحة. نعم. ويقال فلان خلف صدق من أبيه، وخلف سوء، والخلف من يجيء بعده، والخلف أيضا الخطأ من الكلام، يقال سكت ألفا ونطق خلفا. إذن خلف عكس سلفة، انتبه، خلف عكس سلفة، سلف من تقدم وخلف من تأخر. وفلان خلف صدق من أبيه وخلف سوء، والخلف من يجيء بعده. ولهذا تقول فلان خلفي. طيب ما الفرق فلان خلفي وفلان خلفي؟ ما الفرق؟ خلفي يعني جاء بعده، لكن لما تقول فلان خلفي يعني جاء بعد أبيه بصدق وبأمانة، فسد المكان الذي كان، هذا معناه، يعني الفرق بين الفتح وبين السكون. والخلف أيضا الخطأ من الكلام. نعم أحسن الله. يقال في المثل سكت ألفا ونطق خلفا، يعني نطق خطأ. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، بقي عندنا المشدد والمخفف والمهموز، وما يقال للأنثى بغيرها، وما أدخلت فيه الهاء، وما وصف فيه المذكر، ما يقال المذكر المؤنث بالهاء، ما بالهاء فيه أصلية، ودرس آخر. يعني باقي الدرسين إن شاء الله نخلص من كتاب الفصيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. نبهناكم على بعض سبق اللسان والخطأ الذي ربما يكون صدر مني، لأن عندي عيب أني لا أكتب ما أقول، وهذا عيب أعترف فيه، فربما يقع سبق لسان في بعض الكلمات، فالحمد لله فيكم من ينبه، هذا أمر طيب نحمد الله عليه أن جعلنا بين طلاب علم ينبهون أخاهم على الخطأ، فهذا من حقي عليكم ومن حقكم علي أن أقبل. فجزا الله خير أخونا الشيخ نور الدين على تنبيهه، وإذا أي واحد منكم يعني تنبه لخطأ قلناه أو سبق لسان ينبهنا ما في بأس إن شاء الله، وله الشكر مني. نعم تفضل. أي يقول العجم اللي فيه الحب، هذا زبيب عجمي يعني فيه حب، ومنه حرف عجمي أي وضعنا له النقط، صح؟ نعم هذا كلام صحيح. وفلان عجمي يعني ليس من العرب، وفلان أعجمي يعني أنه من العجم. نعم عندكم أسئلة؟ تفضل. كلمة إيش؟ بضع. أيوة هي اللي ذكر المصنف اثنان، بضع وبضع. نعم البضع القطعة من الشيء، والبضعة من الثلاثة إلى التسعة. في بضع أحدكم صدقة. على كل حال ما يخبرني الآن هل هو بضع أحدكم، المحفوظ عندي بضع، لكن ما أدري هل هي مثلثة العين أو لا، خلنا نشوفها في ال ها أي مثلثة الباء أو لا. أي نعم صح البضع مثلثة الباء، اكتبوها، البضع النكاح والزواج. نعم إيش لا الحبر العالم، والحبر المداد، والحبر بالضم لا أعلم الآن. نعم في علاوة يعطونك إياها إن شاء الله، ما أدري هذا يحتاج فيه مراجعة كتب المثلثات، في كتاب اسمه المثلثات لو ترجعون إليه طيب، كتاب المثلثات لو ترجعون إليه طيب. نعم بما كانت رجلة الرأي يعني رأيها تعدل رأي الرجال. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.